بعد ما أتممنا شرح 40 حديثا في الاستعاذات النبوية، ننبه على أن هناك أحاديث أخرى ورد فيها استعاذات، بعضها خاصة بعضها عامة، فلنستعرض على سبيل الإجمال والسرد بعض هذه الأحاديث. مثلا جاء في سيد الاستغفار: أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك من شر ما صنعت طبعا تشمل المعاصي وتشمل الفساد المترتب على ما يصنعه الشخص، يعني قد يصنع شيئا يفرق به بين اثنين، مثل النميمة، قد يصنع شيئا يفسد جهود غيره، قد يصنع شيئا يضل الناس عن سبيل الله ويصير يعني يحول بينه وبين الهداية بسوء تصرفات مثلا. وطبعا أعوذ بك من شر ما صنعت أعظم الشر عذاب يوم القيامة المترتب على هذه على هذا. أعوذ بك من شر ما صنعت. جاء مثلا عند لبس الثوب الجديد: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيري وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، رواه ذو الترمذي. طيب إيش يعني شر ما صنع له؟ كالخيلاء، التباهي، لبس الشهرة، لبس الشهرة ليلفت الأنظار، يعني أن يستعين به على المعصية، أن يلبسه للمعصية، أن يكون ثوب حرير للرجال إلى آخره. ورد في أذكار النوم: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، الحمد لله، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار، رواه أبو داود صححه الألباني. ورد في أدعية الفزع من النوم: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، رواه أبو داود وهو حديث حسن. هذا أيضا مفيد في إيش؟ في القلق أو الأرق أو الفزع، عند الفزع من النوم، إذا واحد فزع قام من النوم، لأن يعني الشيطان له إجلابات، يعني يجلب على العبد ويغير عليه، له غارات وله، ويأتي أحيانا كما يقولون العام الجاثوم، يجسم عليه، يكتم نفسه، يتخيل له بخيالات مخيفة، يسمع أحيانا واحد أصوات غريبة، يحس أنه أحد ضربه، يرى آثار في جسده، هذه أشياء حقيقية. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، يعني سواء حضروك في سفر ولا عند الموت ولا في أي مكان، استعين بالله من حضور، يعني إذا حضرت شر، لما حضر في وادي، كانوا في وادي وناموا عن صلاة الفجر، أخبرهم أن هذا وادي حضرنا فيه الشيطان وأمرهم بإيش؟ بتركه والمسير عنه، صلى في مكان آخر. لما صار فيه خصومة واستب رجلان في المجلس، النبي عليه الصلاة والسلام قام قال: هذا مجلس حضر فيه الشيطان، نعم، أعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن أدعية الفزع أيضا التي علمها خالد الوليد: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. الطارق شيء المفاجئ يأتي، حتى لو كان طارق الباب، لأن بعض طرقة الأبواب يأتون بالشر والمصائب، رواه الطبراني في الأوسط وهو في السلسلة الصحيحة. ورد من التعوذات التعوذ بالله من المنامات السيئة والأحلام المزعجة. قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفذ حين يستيقظ 3 مرات، يعني عن يساره، ويتعوذ من شرها، يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت فإنها لا تضره، رواه البخاري ومسلم. ورد من الاستعاذات عند الدخول بالزوجة أو شراء الدابة: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، من شر ما خلقتها عليه، من شر ما طبعتها عليه، من كل شر في طبيعتها وخلقتها وجبلتها. حديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. ورد استعاذات عند سماع نهيق الحمير ونباح الكلاب بالليل تحديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. رواه داود حديث صحيح. وفي رواية: إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإن رأت شيطانا. رواه البخاري ومسلم. ما هي الحال السيئة التي ينبغي أن يستعيذ بالله منها إذا صارت المشهورة التي كثيرا ما تقع التي يحدث الطلاق بسببها؟ الاستعاذة بالله من الشيطان عند الغضب: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. رواه البخاري ومسلم. كذلك ورد الاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان وإلقاء الأسئلة الخطيرة مثل متعلقة بالله عز وجل، بعض الأسئلة التي يثيرها الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان وأحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغ، يعني وصل للمرحلة هذه، فليستعذ بالله ولينتهي. فلا بد ينتهي، خلاص يشغل باله بشيء آخر، ينتهي عن هذه التفكيرات. خش من خلق الله؟ ما أحد خلق، هو الخالق سبحانه، هو الأول، ليس قبله شيء سبحانه. كان الله ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء معه سبحانه. كذلك الاستعاذة من الشيطان إذا لبس عليك في الصلاة، لخبط عليك صلاتك، ما عاد تدري إيش تقول ولا. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. رواه مسلم. أيضا القمر والاستعاذة من شره، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي. وحيث أن القمر آية الليل والليل مليء بالشرور، فالاستعاذة منه في غاية المناسبة. من المواضع أيضا اللي وردت فيها استعاذة: إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق، إذا رأى سحابا مقبلا قال: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. وهذه كان عليه الصلاة والسلام يعني إذا رأى سحاب مقبل أقبل وأدبر ودخل وخرج قلقا فزعا، فإذا أمطرت سري عنه، وإذا انصرفت سري عنه، لن يبقى في قلق. هذا السحاب إيش فيها؟ لقد رأى قوم مثل هذا فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وعذاب يوم الظلة، قوم شعيب قصفتهم الصواعق من السحب حتى احترقوا وبيدوا. ورد أيضا الاستعاذة بالله من العين، قال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله تعالى من العين فإن العين حق. رواه ابن ماجه والحاكم الصحيح الألباني. كذلك ورد الاستعاذة بالله من شر ما يؤلم، من شر ما يؤلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. الاستعاذة بالله من شر النفس أو من النفس الأمارة بالسوء، قد ورد في دعاء في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمد، قال: نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كذلك ورد التعوذ بالله من النار في التشهد في قصة الأعرابي. في قصة الأعرابي، ما هي قصة الأعرابي؟ لما جاء يشتكي من تطويل معاذ رضي الله عنه، قال الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، تطويلكما. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنت ماذا تقول يا ابن أخي؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هذا اللي أسويه في الصلاة. قال: حولها ندندن. رواه أبو داود. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إذا أسحر، يعني في وقت السحر تحديدا: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، يعني نعمه، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، يعني كن صاحب لنا في السفر تحفظنا، وأفضل علينا من نعمك، تفضل علينا، عائذا بالله من النار، يعني أقول هذا الكلام وأنا أتعوذ بالله من النار. رواه مسلم. ورد في الاستعاذات عند دخول القرية، إذا أنت كنت في طريق سفر وأردت تدخل بلدا، إذا أردت تدخل بلدا في دعاء، في استعاذة: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. كان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا صلى بالليل، إذا مر بآية تعوذ، إذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. قال تعالى: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. رواه البخاري. من دعاء عليه الصلاة والسلام أيضا الاستعاذة من الشقاق والنفاق والسمعة والرياء، فقد جاء في بعض ألفاظ الأحاديث التي فيها بعض ما تقدم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة، الفقر، والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، هذه تقدمت. قال: والفسوق والشقاق، يعني العداوة والخلاف، والنفاق معلوم، والسمعة والرياء أو سيء الأخلاق. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني. ورد استعاذة خاصة في الدجال إذا خرج، يعني علمنا دعاء خاصا نقول إذا ظهر الدجال، ما هو؟ قال: إن من بعدكم الكذاب المضل، وإن رأسه من بعده حبك حبك حبك، يعني متكسر من الجعودة، وإنه سيقول: أنا ربكم. فمن قال هذا العبارة التي تحفظ إذا رأى الإنسان الدجال: لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك، نعوذ بالله من شرك، قال: لم يكن له عليه سلطان. يعني إذا قالها المسلم هنا الدجال ما يتسلط عليه. رواه أحمد وهو حديث صحيح. ورد بالعموم: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أعذه من النار. ورد أن بعض الصحابة لما سمعوا بعض الأشياء استعاذوا، يعني في حديث: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، وألحوا في السؤال، قال عمر: نعوذ بالله من سوء الفتن. أبو مسعود البدري كان يضرب غلاما له، فجعل الغلام يقول: أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، وهذا يضربه. فهذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى، فكان طبعا درس عظيم لأبي مسعود من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جعله يعتق الرجل، يعني يعتق العبد هذا. قال: والله لله أقدر عليك منك عليه، فأعتقه. في موعظة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء قال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، أعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. رواه أحمد. ابن أبي مليكة لما كان يحدث بحديث الحوض، وأن بعض الناس يسحبون ما يمنعون من الحوض، كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. رواه البخاري ومسلم. في أحاديث وردت في مختلف في صحتها، يعني مثلا حديث: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. رواه أبو داود، صححه ابن خزيمة والحاكم، ضعفه بعضهم كالألباني، في يعني في خلاف صحتها. طبعا ورد في أذكار الصباح والمساء: أعوذ بك من شره، من شر ما فيه وشر ما بعده. ورد حديث معاذ: استعيذ بالله من طمع يهدي إلى طبع، يعني دنس وعيب، ومن طمع يهدي إلى غير مطمع، ومن طمع حيث لا طمع. وقد ضعفه الهيثمي والألباني وصححه الحاكم. ورد: أعوذ بالله من حال أهل النار، رواه الترمذي في ضعف. ورد: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك، أو إلى آخر الحديث: لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية الرجال ثقات. ورد استعاذات عن بعض الصحابة كعمر، يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين، كما في مصنف أبي شيبة. ورد عن عمر أنه كان يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن. من أبو حسن؟ لأن طبعا علي رضي الله عنه كان مشهورا بالقضاء. نعم. ورد عن حذيفة في الليلة التي مات فيها أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار ومساء بها، أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار. هذه يعني يستعيذ بالله من يوم الآخر، يعني من شر اليوم الآخر، يعني الليلة خلاص اليوم سيبدأ، فإذا كان هذا إلى النار أعوذ بالله من ذلك. أعوذ بربي من شر ما اقترفت، يا مقلب القلوب. ورد من عند أبي الدرداء: تعوذ بالله من خشوع النفاق، من كلام أبي الدرداء. ورد: أعوذ بالله من تفرقة القلب، من كلام أبي الدرداء، قال: أن يوضع لي في كل واد مال، يصير أنا بطارد هنا وهنا وهنا وألحق هنا وهنا وتشتت. ورد في حديث سعد لما جاء ولده يقول له: وينك؟ الناس يتقاتلون على الملك في المدينة وانت جالس هنا عند ابنك. فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. على أي حال، هناك استعاذات وردت عن بعض الصحابة والسلف، هذه بعضها. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام عن هذا الموضوع العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يعيذنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا غفار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. نعوذ بك من الشر ومن شر كل ذي شر، إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.